حميد ذي الكتاب من الله العزيز العليم غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير حميد ذي الكتاب من الله العزيز العليم غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير حميد ذي الكتاب من الله العزيز العليم غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير لا يزال في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبه في البلاد كذبت قلوب قوم نوح والأحزاب من بعدهم كذبت قلوب قوم نوح والأحزاب من بعدهم وأمد كل أمة لرسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكذا كان عقاب وكذلك حقت كلمات ربك على الذين كفروا أنه هو أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما تغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما تغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا واغفر جنات عدن التي وعدتهم وانصرح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم ربنا واغفر جنات عدن التي وعدتهم وانصرح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومنتق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم ربنا واغفر جنات عدن التي وعدتها وانصرح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقيم السيئات ومنتق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إن تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين وعرفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وأن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا ولا يتذكر إلا من ينيب هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده ليذيع المتلاقي يوم هم بارزون يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده